الحمد لله، الحمد لله الذي كتب الغلبة لرسله وعباده المؤمنين، وجعل الذلة والصغار على الكافرين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أعز الإسلام بنصره وأذل الكفر بقهره، وهو خير الناصرين. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله جاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه وما كانوا من المبدلين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المؤمنين، فأوصيكم ونفسي المقصرة أولا بتقوى الله العظيم، فإنها سبيل النصر على كل معتد أثيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. معاشر المؤمنين، وصدق النبي صلى الله عليه وسلم، صدق حين قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين ولعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خذلهم إلا ما أصابهم من لأواء حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك. قالوا: أين هم يا رسول الله؟ قال: ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس. لم يقل سيدي صلى الله عليه وسلم: لا يضرهم من عاداهم، لم يقل كذلك، لأن العدو لا يتوقع منه إلا الضرر أصلا، وإنما قال صلى الله عليه وسلم: لا يضرهم من خذلهم، لأن الخذلان يأتي ممن يرتجى منه الخير والنصر. أن يعطش أهل غزة والأنهار تجري في بلاد إخوانهم، أن تتوقف سيارات إسعاف غزة بسبب نفاذ الوقود، وجيران غزة أكثر الأمم نفطا وغازا، أن يجوع أهل غزة ولا يدخل لهم جارهم من طعام إلا بقدر ما يأذن ويسمح به عدوه، أن يجلد أهل غزة على المنابر وشبكات التواصل الاجتماعي، أن يجلدوا تارة باسم التهور وتارة باسم البدعة، أن تنهشهم وسائل الإعلام دون أن تحترم مشاهد بطولاتهم، ودون أن تراعي مشاهد جنائزهم، أن تحاضر فيهم التجمعات والأحزاب والجماعات تريد أن تعلم أهل غزة العقيدة والولاء والبراء. لا نقول حينها إلا: إنا لله وإنا إليه راجعون. غير أن مفردة نبوية عجيبة، هي مفردة واحدة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، تحيل كل مرارة الخذلان إلى حلاوة الثبات والإيمان. إنها كلمة: لا يضرهم. يخطئ كثير من الناس في تقديره حين يحصر النصر في هزيمة العدو، فإذا لم يقع ذلك ظن أن الأمة لم تنتصر. أيها الإخوة الكرام، إن من نصر الله تعالى، وهو من أعلى درجات النصر، أن يعلو الحق ولو كان محاربا، أن يتمسك به أصحاب الحق ولو كانوا ضعافا فلا يقدر الكفار والمنافقون منهم على شيء. هذا من أعظم النصر. أما ترون أيها الإخوة الكرام وأنتم تشاهدون شاشات التلفاز، أما ترون أنهم يغارون من ذلك الملثم أبي عبيدة؟ عبد ذو عباد الله يلقي البيان فيرهب أعداء الله. إنه الملثم يا سادة يطل علينا فيغمرنا بالسعادة. أبو عبيدة الذي غطى وجهه لكنه كشف وجوههم. أبو عبيدة يتحلق الملايين حول العالم حول الشاشة في انتظار بيانه وانتظار حركة من بنانه. قائد بلا ملامح لكنه مقدام كالجواد الجامح. لم يرى الناس وجهه لكنه ينضح هيبة ووجهة. ليس على أكتافه نجوم لكنه صار نجم النجوم. خلا صدره من النياشين ولكنه حول العالم حبيب الملايين. رأى فيه المسلمون العزة المفقودة والهيبة المنشودة. كبر المسلمون الله أكبر من ماليزيا إلى المغرب الأبية حين قال للنتن يا ابن اليهودية. أبو عبيدة ملأ الزمان وملأ المكان، صار كابوس الصهاينة في الكيان وصار فارس الميدان لأهل الإيمان. هز كل عرش وأهواه حين قال كلمة واحدة لا سمح الله. أبو عبيدة ردد شعاره في سائر البلاد، إنه لجهاد نصر أو استشهاد، إنه لجهاد نصر أو استشهاد. معاشر المؤمنين، ليعلم كل العالم أن هذا الجهاد ماض إلى يوم القيامة بخبر من النبي صلى الله عليه وسلم. لن يوقفه خذلان حبيب ولا إجرام عدو، بل إن التاريخ الآن يكتب ولن يرحم أحدا. إن أكلت لحوم أهل غزة المنابر وشبكات التواصل فقد أفتى ذات يوم 60 عالما أفتوا بقتل الإمام أحمد بن حنبل. ذهبوا جميعا أدراج الرياح وبقي اسم الإمام أحمد خالدا بحروف من نور وصار إمام أهل السنة والجماعة. إن نهشت أهل غزة الأقلام فقد كتبت صحيفة برقة الليبية ذات يوم، ذلك اليوم الذي ألقي فيه القبض على المجاهد عمر المختار، كتبت تلك الجريدة بخط عريض: القبض على زعيم المتمردين عمر المختار. إن تطاولت على أهل غزة الجماعات والأحزاب فهذا طبيعي، فمن قصر فعله طال لسانه. لن يسلم المرء من الناس ولو كان نبيا أو صديقا أو صحابيا. وتذكروا أنه قد أتى يوم على هذه الأمة كانت الخوارج ترى في علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ترى فيه إنسانا كافرا حلال الدم يجب قتله. ذهب الخوارج إلى مزبلة التاريخ وصار علي بن أبي طالب في الجنة برفقة حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك يا أهل غزة نخاطبكم هنا في البحرين، نخاطبكم من هنا على المنبر، نقول لكم لا تحزنوا أيها الأبطال ولا تهنوا. عندما حاصر الأحزاب المدينة المنورة نأى المنافقون بأنفسهم وقالوا ليست قضيتنا، مع أن المدينة وطنهم وبلدهم. فلا تستغربوا اليوم من الذين يقولون غزة ليست قضيتنا، لا تستغربوا أن يقولوا أكثر من ذلك حينما يساوون بين الجلاد والضحية بل يلومون الضحية. يا أهلنا في غزة، أيها المسلمون في كل مكان، لا تهنوا ولا تحزنوا، لأن الله تعالى سمى غزوة تبوك في القرآن ساعة العسرة، مع أنها في الواقع كانت مدة شهر. هي ساعة، هي أيام قلائل ستمضي بطولها أو بعرضها، سيخرج الحق مكلوما مجروحا، لكنه سيداوي جرحه سريعا، وسيكمل طريقه غير عابئ ولا ملتفت، وعند الله بإذن الله موعدنا. يا أهلنا في غزة، يا أهلنا في غزة، إن في بلداننا رجالا ونساء، ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، حبستهم الحدود بين الدول. نحن في الحقيقة ومعنا شعوب العالم العربي والإسلامي في كل مكان، نغبطكم، نغبطكم أن خصكم الله بشرف الجهاد في سبيله، والدفاع عن المسجد الأقصى، والدفاع عن أرض فلسطين، والذود عن حرمات المسلمين وشرف الأمة، وإن الله معكم ولن يتركم أعمالكم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أقول قولي هذا، فاستغفر الله، فطوبى للمستغفرين. الحمد لله الذي أمر بالجهاد لتطهير الأرض من الفساد، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله خير الناس بعثه الله للحاضر والباد، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم المعاد. معاشر المسلمين، المحتلون لم يجدوا أي رهينة، لم يجدوا أي نفق في مجمع الشفاء الطبي، لا وجدوا قياديا من القسام، ولا مخزن سلاح، ولا منصة صواريخ. المحتلون انتصروا، المحتلون انتصروا على الأطفال الخدج فقط. هذا الطفل الخديج هو الخطر الأعظم على دولة المسخ والكيان. بعد 50 يوما من الحرب، غزة برجالها ونسائها بل وأطفالها يصنعون التاريخ، سوف يغيرون بصمودهم وصبرهم وعقيدتهم وجه العالم. أما ذلك الكيان المصطنع ودولة الأكاذيب والافتراءات، فإنها تضيف إلى تاريخها النازي مزيدا من اللا إنسانية والخزي والعار. منذ 50 يوما والهزائم تلاحق المحتل في كل المجالات، استخباراتيا وسياسيا وعسكريا واقتصاديا ودوليا، ونسأل الله لهم مزيدا. وسوف يخرج هذا الكيان من هذه الحرب وهو مجرد أطلال دولة، وقادتها مجرمو الحرب الحقيقيين سيتصارعون فيما بينهم ويتلاومون، وسيكون لأهل غزة الفضل بإذن الله في تحرير الدنيا من هيمنة الغرب الصليبي، وسيكون هذا بداية لانهيار فقاعة اسمها إسرائيل. أيها الإخوة الكرام، لا يظنن ظان أن ما أقوله مجرد أحلام أو أوهام، إنه التاريخ لمن يجيد قراءة التاريخ، إنها سنن الكون لمن يحسن تدبرها، والأهم من ذلك إنه وعد من لا يخلف وعده، إنه وعد الله لمن يؤمنون بوعد الله. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس يا أرحم الراحمين. اللهم انقطع الرجاء إلا منك، وخابت الآمال إلا فيك، وضعف الاعتماد إلا عليك، وانسدت الطرق إلا إليك، وأغلقت الأبواب إلا بابك. فاللهم لا تكلنا إلى غيرك يا رب العالمين. اللهم اكشف الكرب عن إخواننا المحاصرين في غزة. اللهم إنهم قد تكالب عليهم الأعداء والأمم وأنت القوي العزيز، فاللهم انتصر لهم على عدوك وعدوهم يا ذا القوة المتين. اللهم إن غزة قد تكالب عليها الغريب وخذلها القريب ولم يبق لها إلا السميع المجيب، فاللهم هون على أهلها وأمن روعاتهم وكل أهلنا. اللهم فرج همهم ونفس كربهم وارفع درجتهم وأخلفهم في أهلهم. اللهم أزل عنهم العناء واكشف عنهم الضر والبلاء. اللهم انصرهم وثبتهم. اللهم اجمع صفهم ووحد كلمتهم واربط على قلوبهم واجبر كسرهم وكن لهم عونا ومؤيدا ونصيرا. اللهم أعنهم ولا تعن عليهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم. اللهم أنزل عليهم من الصبر أضعاف ما نزل بهم من البلاء. اللهم رد عنهم كيد الكائدين يا رب العالمين. اللهم أنجي المستضعفين من الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ والكبار من المجازر والقنابل والمحارق. اللهم احقن دماءهم والطف بحالهم. اللهم يا ربنا ندعوك في هذه الساعة يا منزل الكتاب، يا سريع الحساب، يا هازم الأحزاب، أذق الصهاينة شر عذاب. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم، اللهم شتت شمل اليهود المجرمين، اللهم فرق جمع اليهود المجرمين، اللهم أقلل عددهم وعدتهم وأسلحتهم، واجعل الدائرة عليهم، وأوصل العذاب إليهم، وغل أيديهم، ولا تبلغهم آمالهم، ومزقهم كل ممزق أنت مزقته لأعدائك نصرة لأوليائك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أنزل على اليهود الغاشمين رجزك وعذابك إله الحق. اللهم أنقذ المسجد الأقصى وأخرج اليهود منه أذلة صاغرين، وحصنه بتحصينك يا ذا الجلال والإكرام إلى يوم الدين. اللهم إنا نستودعك فلسطين وأهلها، أرضها وسماءها، رجالها ونساءها، شيوخها وأطفالها، فاحفظها من كل شر وسوء وبلية يا من لا تضيع عنده الودائع. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد المجاهدين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.